شردنا الموال جاي قلك حنينا بعدك والنطال ترمال غنينا وشردنا الموال جاي قلك حنينا بعدك والنطال جاي قلك يا غايب شوف قلبي الحبايب جاي قلك يا غايب شوف قلبي الحبايب ترمال غنينا شردنا الموال خيلك حنينا بعدك والله طال طال كرمالك غنينا شردنا الموال خيلك حنينا بعدك والله طال عفرك شو دايب قلبك من حجر من كتر ما اشتقنا ما اشتقنا We'll be right back. سمعنا هاتك يا عود، جود الليل معنا خلي الليل يجود، يا عود سمعنا هاتك يا عود، جود الليل معنا خلي الليل يجود، يجود يحيي مع المفارق هيقل لك يا مفارق، يحيي مع المفارق هيقل لك يا مفارق، يا عود سمعنا هاتك يا عود، جود الليل معنا خلي الليل يجود، يجود يا عود سمعنا هاتك يا عود، جود الليل معنا خلي الليل يجود، يجود جرح قلبي العاشق داويه بخبر، من كتر ما اشتقنا اشتقنا بالعالي تنهيد توتر،